قال والصاع 5 أرطال وثلث. إذا ضربت 300 صاع بخمسة وثلث خرجت أرطال رطل، وهي والمجموع 300 صاع وهي 1600 رطل بالعراقي، 1600 رطل عراقي، لأن الصاع الواحد النبوي 5 آصع وثلث، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال وزنت الصاع فوجدته 5 أرطال وثلثا. والرطل، الرطل العراقي الذي ذكره الذي هو 1600 رطل عراقي الذي هو الصاع لا النصاب، والرطل 128 درهما و4 أسباع الدرهم. زينة الرطل العراقي 128 درهم بالدرهم الإسلامي و4 أسباع درهم. اضرب 1600 رطل ب128 و4 أسباع و4 أسباع، اضربها يخرج لك وزن النصاب بالدراهم بمقدار الدرهم. تقول الدرهم كم هو؟ نقول الدرهم وزنه 2 جرام و97% من الجرام، يعني الدرهم الإسلامي 3 جرامات إلا 3% من الجرام، 3% يعني قرابة 3 جرامات. اضرب هذا المبلغ الذي هو عندك نتج 1600 رطل عراقي، تضرب 128 درهما و4 أسباع الدرهم، يخرج مقدار النصاب بالدراهم يعني بزينة الدراهم ليس بقيمة. اضرب الدراهم هذه ب 2.97% يخرج لك النصاب بالجرام الواحد. اقسم الناتج هذا كله على 100، على 1000، على 1000 يخرج لك الكيلوات. ملخصه كتبت أنا: والوسق وحدة كيل مقدارها يساوي 200 122 و61% من كيلو جرام، فتكون زكاة الزروع والثمار 122 و61% مضروبا في 5 أوسق يبلغ 610.8 كيلو إجرام. وكتبتها في هذه الورقة، ممكن تناقلها، 300 صاع مضروبة في 5 وثلث ينتج كما ذكر في الكتاب 1600 رطل. هذا رطل، الرطل يضرب ب128 و4 أسباع يخرج دراهم، وزن دراهم، يضرب الناتج ب 2.97% جرام يخرج جرامات، حولها إلى كيلوات يخرج عندك 610 كيلو و971 من الألف، يعني حوالي 611 جرام. هذه مجموعة في موضحة في الورقة هذه، صححوا ما كتبتم عليها. وهو بالرطل الدمشقي، لأن الأرطال تتفاوت، الرطل الدمشقي والرطل العراقي والرطل المصري وهكذا.